في محبتك لله وفي إرادتك الوصول إلى الله وإلى دار كرامته. فهنا ميزان وضعه الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولعلكم أيها الإخوة تقولون إن الجواب مخالف للشرط، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكان مقتضى الجواب أن يقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، ولكن الأمر صار على خلاف ذلك، فاتبعوني يحببكم الله، لأن الشأن كل الشأن في أن الله يحبك، ولا يمكن أن يحبك الله إلا إذا تعبدت بشريعته وعبدته مخلصا له الدين حنيفا له.